Book 2 79 79 الصفات 2 Adjektiver 2 أنا لابس ثوبا أزرق Jeg har en blå kjole på أنا لابس ثوبا أحمر. Jeg har en rød kjole på. أنا لابس ثوبا أخضر. Jeg har en grøn kjole på. سأشتري شنطة يد سوداء. Jeg køber en sort taske. سأشتري شنطة يد بنية. Jeg køber en brun taske. سأشتري شنطة يد بيضاء. Jeg køber en hvid taske. أحتاج لسيارة جديدة. Jeg har brug for en ny bil. أحتاج لسيارة سريعة. Jeg har brug for en hurtig bil. أحتاج لسيارة مريحة. Jeg har brug for en komfortabel bil. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Deroppe bor der en gammel kvinde. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Deroppe bor der en tyk kvinde. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Dernede bor der en nysgerrig kvinde. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Vores gæster var rare mennesker. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Vores gæster var høflige mennesker. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Vores gæster var interessante mennesker. لدي أطفال محبوبون. Jeg har søde børn. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Men naboerne har frække børn. هل أطفالكم مؤدبون؟ Er dine børn artige؟